سيارة بعد إذنك، سيارة بعد إذنك، اللي هو موضوع تسمية السلفية لبعض إخواننا، يعني شيء حاصل عند شيخنا أبو إسلام الله يحفظه، بدرس جميع أنواع البشر منها جميع الأحزاب، فبتلطفوا أسلوب أبو إسلام لأنه ما بيجيب هذه المسميات، والمسميات بترتب لنا يعني شيء من الحرج، إنه والله إحنا سلفية وهذا مسجد سلفية، سجد من التحريرية من الإخوان كذا يسمعوا لهم ينبسطوا من كلامه ويبلغ بفهم، بقولهم فهم منهج الصحابة. فهذا اللي ما قصدت شيخنا، إنه لما يسمي التسمية، وقد سمعت الكلام للشيخ عدنان عرعور أن التسمية بالسلفية أو أنا سلفي هي من البدع، فما تعليقكم شيخنا؟ أما أن التسمية بدعة هذه ليست، هذه التسمية لا يجوز عندي تسميتها ببدعة، لأن البدعة التي نفهمها من أحاديث الرسول عليه السلام وبصورة خاصة منها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هي تشمل نوعين من محدثات الأمور. النوع الأول يحدث ويخالف حكما منصوصا عليه في الشرع، فهذه المخالفة لها حالتان. الحالة الأولى معصية، معصية، خلي نضرب مثال دخول السينما مثلا لما فيها من وسائل الفتنة والإغراء على الفاحشة وما شابه ذلك، هذه لغة بدعة يعني من محدثات الأمور، وتعاطيها يخالف أحكام شرعية منصوص على تحريمها، فهي لا تكون بدعة تشملها قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة، وإنما تخالف الأحكام الشرعية المنصوص عليها. متى تكون بدعة؟ إذا ما أراد مرتكبها التقرب إلى الله بها. طبعا أنا جئت بالمثال للتمثيل على النوع الأول، بمعنى ارتكاب معصية لم تكن من قبل فهي حادثة، لكنها هي معصية، لأنه إذا كان الرسول يقول العين تزني وزناها النظر، فالرجل يدخل الآن السينما وينظر من الفسق والفجور ما لا يراه في الطرقات مع كثرة ما يرى من فسق وفجور. وقريبا قرأت في بعض الجرائد استنكارا حارا وشديدا وتوجيه يعني نظر الحاكمين ما شاء الله اللي يصدروا قرارات اللي منع يعني ما دام انه يجوز ان نقول ان دعوتنا قائمه على الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح، هذه الدعوه اسمها الدعوه السلفيه. من الذي يقول ان تسميه الدعوه السلفيه ببدعه؟ وهي اسم يعبر عن حقيقة واقعة، وهي دعوة السلف الصالح. ثم نلخص هذه الكلمة الدعوة السلفية بأن كل من ينتمي إليها فهو سلفي، كالمسلم ينتمي إلى الإسلام، قد يخالف الإسلام في كثير من أحكامه أو قليل منها فهذا شيء آخر، أما النسبة فالنسبة صحيحة. كذلك اليوم نحن نقول الدعوة السلفية القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هذه حقيقة لابد منها. والذي يقول بأن هذه التسمية دعوة سلفية أو لا يقول دعوة سلفية هي بدعة، لكن قد يقول كما نقل الناقل والعودة على الناقل وأنا شخصيا ما سمعت مثل هذا الكلام من شخص ما تقل فيه أنه سلفي، أنه كلمة سلفي هذه بدعة. فأقول العهدة على الناقل، فنحن نرفض هذا الحكم رفضا باتا، لأن كلمة سلفي لا نقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإنما نقصد التعبير عن أمر واقع ما له من دافع. هو لقفت من هناك يا شيخ، كيف حال والجميع؟ هو شفته أنا نزل عند الدار ورد رجع صح النوم، صح النوم. ما شاء الله صعب نوم. ما حبينا نخرب عليكم الدرس، المقصود كنت أقول هناك في الجامعة نحن نقول هذه كلمة بيان الواقع، لكن أين تذهبون؟ هل أمامكم مشكلة هذا الاسم فقط هو الذي حز في نفوسكم، ومذهب حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي هذه أسماء وهي انتسابات لأفراد، أما سلفي انتساب للعصمة، انتساب للجماعة كما ذكرنا يعني في بعض الأحاديث، هذا الاسم حز في نفوسكم. مع ذلك نحن بيانا للواقع نقول الدعوة السلفية، ومن ينتسب إليها فهو سلفي. لكن أنتم اسحبوا هذه الأسماء كلها من الأرض الإسلامية، وأنا ذكرت مذاهب أربعة، مذاهب أهل السنة والجماعة، لكن الأحزاب اللي حدثت في القرن المعاصر اليوم أو قبل اليوم هذه لا نقيم لها وزنا ولا نذكر لها ذكرا. فأنتم اسحبوا هذه الأسماء كلها بحيث لا يبقى على وجه الإسلام إلا مسلم، حينئذ نحن ما نقول إلا كما قال رب العالمين في القرآن الكريم، هو الذي سماكم المسلمين. إذن نقول لمن يقول بأنه التسمي باسم سلفي بدعة، أولا نحن الذين ينتمون إلى دعوة السلف الصالح هم أعرف الطوائف كلها بالبدعة المحرمة بأحاديث الرسول عليه السلام، وهم يفرقون بين البدعة المذمومة عموما وبين المصالح المرسلة. فنحن الآن في هذه التسمية لا نعيش في خضم البدعة المحرمة، وإنما في خضم وفي بحر المصالح المرسلة. المصلحة المرسلة الآن تقتضينا نحن أن نميز بين دعوة وأخرى، بين دعوة تقول يجب تقليد مذهب من المذاهب في الفقه، مذهب من المذاهب الأربعة في العقيدة، إما ماتريدية أو أشعرية، ومذهب الحديث ليس له ذكر. وما أظن أن من نسب إليه القول بأنه تسمي بالسلف بدعة يقول بأنه تسمية مذهب أهل الحديث بمذهب أهل الحديث أيضا بدعة، ذلك لأن هذه كلها تعابير عن أمور واقعة، فهذا التعبير ليس عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، وإنما هي لغة كما كنا تحدثنا أيضا في أثناء مجينا إلى هنا، أنه لغة ألا يجوز أن نرقب